الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اقرأ. قال البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في السجود. باب إتمام التكبير في السجود. وهذا من ترتيب، هذا من حسن ترتيب المصنف، لأنه ذكر في الباب الذي قبله باب إتمام التكبير في الركوع، وهنا قال باب إتمام التكبير في السجود، وسيأتي بعد ذلك باب إتمام التكبير إذا قام من السجود. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن مطرف بن عبد الله وابن الشخير قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركوع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال: لقد ذكرني، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد. في هذه العبارة إشكال ظاهر، وذلك في قول عمران: قد ذكرني هذا صلاة محمد. المشار إليه من هو؟ علي بن أبي طالب، لأنه هو الإمام، لأنه كان هو الإمام في هذه الصلاة. لكن قوله قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد، هذا يعارض الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فظاهره أنه لا يجوز أن يذكر الرسول باسمه، بل يقال يا رسول الله، بل يقال يا نبي الله، ولا يقال محمد هكذا. ولا إشكال في الحقيقة، لأن هذا الوارد في الحديث على سبيل الخبر، والنهي إنما كان على سبيل النداء، على سبيل لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني لا تقولوا يا محمد، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. فالنهي مخصوص بإيش؟ بالنداء. والذي جاء في هذا الحديث هو الخبر، وباب الإخبارات أوسع من باب الإنشاءات. فالدعاء إنشاء ولا لا؟ قرأتم في العربية أن الدعاء من باب إيش؟ الإنشاء. وباب الإنشاء يعني يختلف عن باب الإخبار، فيتوسع في الخبر ما لا يتوسع في الإنشاء من الأمر والنهي والدعاء وغير ذلك. زال الإشكال ولا لا؟ طيب، وفي قوله صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران، من القائل أنا؟ من القائل في الحديث أنا وعمران؟ مطرف بن عبد الله بن الشقيق وعمران بن حصين. فكان إذا سجد كبر، من هو؟ علي. وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران. هذا فيه مشروعية التكبير عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من اثنتين إلى الثالث، وكذلك من إتمام الركوع أن يكبر إذا ركع وإذا رفع، ومن إتمام السجود أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا قام من اثنتين إلى الثالث. فنأخذ مشروعية التكبير عند هذه المواضع. كم هذه المواضع؟ في هذا الحديث، ليس في غيره، عند السجود وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين إلى الثالث، في كل صلاة فيها تشهدان. طيب، هل يؤخذ منه أي من هذا الحديث أن هذه الأمور الثلاثة وهي التكبير في هذه المواضع أنها من إتمام السجود؟ هل يؤخذ من هذا أن التكبير في هذه المواضع الثلاثة من إتمام السجود؟ نعم ولا لا؟ واحدين لا يريدون أن يقولوا نعم ولا لا. ها؟ نعم. ولا نقول لا؟ نعم. ما الدليل؟ تبويب البخاري، فقه الإمام البخاري في تراجمه، قال باب إتمام التكبير في السجود، وذكر حديث متضمن أن علي بن أبي طالب كان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا قام من اثنتين إلى الثالثة كبر. فيقتضي ذكر الحديث مع هذه الترجمة يدل على أن التكبير في هذه المواضع من تمام السجود، والتكبير في الركوع أيضا والرفع منه من تمام الركوع. إذن السجود له أصل وله تمام. أصله أن تسجد على سبعة أعضاء، لكن يشكل علينا حديث لا تتم السجدة، فيقتضي هذا الحديث أن من أتى بهذا فقد أتم السجود. وترجمة البخاري فيها أنه لا يتم السجود إلا بالتكبير عند الخرور وعند الرفع من السجود وعند القيام من اثنتين، وأن ذلك من جملة إتمام السجود. فكيف نوفق؟ الذي يجيب جواب سديد له جائز. ما قلنا قال البخاري: باب إتمام السجود، باب إتمام التكبير في السجود، إتمام التكبير في السجود، يعني من تمام التكبير، من تمام السجود التكبير فيه في هذه المواطن. وحديث لا تتم السجدة يدل على أن السجود يتم بسوى التكبير، لا تتم السجدة إلا بسبعة أعضاء، خلاص تم السجود، كبرت ما كبرت ليس هذا من تمام التكبير. وظاهر الترجمة يقتضي أن من تمام السجود التكبير فيه. نحن إخوان دراستنا كده، لا بد الإنسان يعرف الترجمة ويعرف الحديث ويعرف كذا. كان من بدينا الآن 4 سنين وزيادة، كان تمينا البخاري. لو نريد نمشي على الطريقة الأخرى، لأن هذا الأول إتمام بالأفعال، وهذا إتمام بإيش؟ بالأقوال. هذا جمع حسن وجميل. نعم زيادة. فعل الصحابة أيضا، هذا الفرق غير ظاهر، لا تنافي، إذ أنه تتعدد المكملات والمتممات، لا بأس، لا بأس، يعني تكون المكملات والمتممات متعددة. فالإطمئنان من إكمال الركوع، والاعتدال فيه، وكونه يصوي ظهره، وكونه يقول فيه سبحان ربي العظيم 3. طيب يلا. باب التكبير إذا قام السجود. نعم قرأت الحديث مقروء. طيب الحديث قال فيه: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. نعم. وإذا قام، نعم، في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ نعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع. وقوله لا أم لك، ابن عباس قال لا أم لك، يعني دعا عليه بفقد أمه. نقول هذا مما يجري على الألسنة، مما هو معهود من كلام العرب، وليس المقصود به حقيقة معناه، كما يقولون ثكلتك أمك، يعني كيف خفي عليك هذا، لا أم لك، يعني كيف خفي عليك هذا، وليس المقصود الدعاء عليه بفقد أمه. واضح؟ يعني يراد به الحث على التعلم والحث على الفهم. طيب يلا. طيب لماذا ذكر البخاري هذا الحديث كالتأكيد للحديث السابق؟ فقال: أخبرنا عن فقلت لابن عباس انه احمق، فقال سجدت امك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. سنة ابي القاسم وقال موسى حدثنا اباه حدثنا قتاده حدثنا شيبه حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا زيد عن عبيد عن الاسلام قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث انه سمع اباه وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال للصلاة يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته في ركعته ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن زيد ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع بصره ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع بصره ثم يفعل ذلك في الصلاة دنيا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من سجوده بعد الجلوس. نعم. نعم. قال باب التكبير إذا قام من السجود. هذا أيضا من المواضع التي يسن فيها التكبير إذا قام من السجود، كما أنه يكبر عند السجود كذلك يكبر عند الرفع منه، وهذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرا. هذا الشيخ هو في الظاهر أبو هريرة، ولأنه جاء مصرحا به في رواية عكرمة عند الطحاوي والطبراني. وقوله فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة صلى بهم صلاة الظهر ثم كبر بهم ثنتين وعشرين تكبيرة، كيف يكون هذا العدد من التكبيرات في صلاة الظهر؟ من يعدها وله جائز؟ ومع الحيلة ها لا ما تبدأ لنا كذا، كل ركعة كم فيها من التكبيرات؟ كم لا خليك جاي، كل ركعة فيها كم من التكبيرات؟ انت كم تصلي الظهر؟ تصليها سنين كثيرة ما تعرف عدد التكبيرات فيها؟ ها؟ ها؟ لا ما دايرين كذا، 22 كل ركعة فيها 21 تكبيرة؟ تراويح؟ ها؟ ها؟ 5 تكبيرات؟ طيب كيف هذا؟ لا 5 تكبيرات صحيح، لكن كيف هذا؟ كل ركعة فيها 5 تكبيرات، طيب هذه 20، 5 تكبيرات لا نريد من الكتاب يا جماعة، لمن معه كتاب ها ها ها، كل ركعة فيها 5 تكبيرات. شوف البخاري نشط الذهن، 5 تكبيرات، 5 في 4 ب20، طيب بقي 2 من التكبيرات عند القيام من التشهد الوسط هذه 21 تكبيرة الإحرام 22 صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فكبر 22 تكبيرة. فقلت لابن عباس إنه أحمق، كسر يا شيخ ليه 22؟ فقال ثكلتك أمك، يعني كيف خفي عليك هذا؟ سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم بالرفع على أنها خبر محذوف فيه المبتدأ، هي سنة أبي القاسم أو تلك سنة أبي القاسم. ودائما يا إخوان إذا وجد حذف واحتمل أن يكون من المحذوف مبتدأ أو احتمل أن يكون المحذوف هو الخبر، فالقاعدة أن ندعي حذف المبتدأ ولا ندعي حذف الخبر، لأن الخبر محط الفائدة كما عقده ابن مالك في الخلاصة، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله برنا الأيادي شاهد. فإذا كان الخبر هو محل الفائدة فلا يمكن أن نقول محذوف، لأنه لو حذف الخبر لخل الكلام عن الفائدة، فنقول الخبر موجود والمحذوف هو المبتدا، وهو أحد القولين في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، نظرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب نظرة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشر. طيب قوله ثكلتك أمك أيضا هذا مما يجري على الألسنة بدون قصد، كقوله في الحديث لا أم لك. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. لماذا أتى بهذا؟ نعم أيه. لأن الطريق الأول أيها الإخوة عكرمة قتادة لم يصرح بالتحديث عن عكرمة، وقتادة ابن دعامة السدوسي هو من جملة المدلسين، فالبخاري أتى بالطريقة الأخرى ليبين ماذا؟ أن الحديث صرح فيه قتادة بالتحديث عن عكرمة فزالت تهمة التدليس. طيب اقرأ ولا بقي حديث آخر؟ قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، القضاء هنا بمعنى الإتمام حتى يتمه، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. هذا فيه ما في الأحاديث السابقة، وهو أنه يدل على أنه كان يشرع في التكبير في كل، يعني يشرع أن يكون التكبير في كل خفض ورفع عند الركوع عند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من التشهد الأول، هذه مواضع التكبير. ايش ها اي شيخ بمكة ها قال فقلت لابن عباس إنه أحمق. من القائل؟ عكرمة تلميذ ابن عباس. هذا أيضا كان من الكلام الذي لم يقصد به ظاهره. وهذا فيه خفاء العلم أو خفاء بعض العلم على بعض الأكابر. هذا عكرمة ممن أخذ العلم عن ابن عباس، ولا يبعد أن يخفى عليه بعض العلم. أمكن النبي صلى الله عليه وسلم وزدنا بيدين بحرفتين. حدثنا عن الوليد قال حدثنا شرطة عن أبي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت بجانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين كفي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب أن نضع أيدينا على الركب. أيدينا أيدينا أيدينا نضع أيدينا وين؟ نضع ما أيدينا نضع أيدينا أي أيدينا. قال رحمه الله باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. نعم. باب وضع الأكف على الركب في الركوع، هذه صفة وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع، أنه يضع الأكف على الركب كالقابض بهما. يعني بعض الناس تلقاهم خاتينهم كده، واحدين تلقاهم عاملين كده. والصحيح الذي جاءت به السنة أنه يقبض بالركبتين، يعني يقبض عليهما هكذا. نعم، يضع عليهما كالقابض لهما. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتين، هذا معلق عند البخاري بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، وهو صحيح متصل، لأن البخاري من عادته أنه لا يجزم بالتعليق إلا إذا كان صحيحا عنده. وفتش العلماء تعليقات البخاري المجزوم بها فوجدوها صحيحة متصلة. طيب، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث فيه جواز النسخ وأنه واقع لقوله كنا نفعله فنهينا عنه. وكنا نفعله بمقتضى الشرع أو بمقتضى الإباحة العقلية، ها بمقتضى الشرع. وفرقوا يا طلاب العلم بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية، لأن الإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا، بخلاف الإباحة الشرعية فإن رفعها يسمى نسخا. مثال ذلك، كانت الخمر في أول الإسلام تشرب ثم حرمت، هل يقال نسخت الإباحة إلى التحريم ولا يقال حرمت ابتداء؟ يقال حرمت ابتداء. بخلاف زيارة القبور، ها كانت في أول الإسلام محرمة ثم أبيحت، فهذا يسمى إيش؟ نسخ، لأن الأول ناسخ للثاني. ثم المثال الذي أوضح من هذا، لأن الأول تقدم التحريم، لكن نأخذ مثال لما تقدمت فيه الإباحة. مثلا المتعة في أول الإسلام كانت مباح ثم حرمت، فهنا يقال نسخت، لأن الإباحة الأولى كانت بمقتضى الشرع فلما رفعت سمي ذلك نسخا، بخلاف المثال الأول. طيب، كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركن، هذا فيه دليل على جواز النسخ. من أنكر النسخ من الطوائف؟ في طوائف أنكروا النسخ، ها المعتزلة، ها من هو الذي عرف بإنكار النسخ؟ ها ها اليهود. ليش أنكروا النسخ؟ ها قالوا يلزم عليه إثبات البداءة. لا خطأ، تعدل يكون الجواب صحيح. قالوا يلزم إثبات النسخ، يلزم منه إثبات البداء على الله عز وجل، يعني بدا له ما لم يكن بادئ، والبداء غير، البداء من الابتداء والبداء من الظهور، بدا يبدو اذا انكشف وظهر. فقالوا اذا قلنا النسخ ثابت وأن الله ينسخ الأحكام، معناها بدأ لله ما لم يكن باديا، وقالوا هذا ممتنع على الله، وإذا امتنع على الله فإنه لا نسخ. قالوا لأنه شيء نسخ ربنا ده كان فيه مصلحة لما كان مشروعا، ثم إذا قلنا نسخ معناها صار ثبوت هذا الحكم في مفسدة، هذه المفسدة لم تكن بادية له فبدت له. نقول هذا لا يلزم، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، هل لو كان كيف يكون، فهو العليم الخبير، لكن يشرع هذا الحكم لأنه يعلم أنه مصلحة إلى ذلك الوقت المعين، ومن ذلك الوقت المعين فإنه يكون مفسدة بعد أن كان مصلحة، فيشرعه إلى الحين الذي يكون فيه مصلحة ثم يحرمه لأنه صار بعد هذا الوقت مفسد. أضرب لك مثال، زيارة القبور كانت مفسدة في صدر الإسلام لقرب عهد المشركين بالإشراك، والله يعلم أنه بعد فترة سيقوى الإيمان في قلوبهم فلا يتأثرون بالقبور وزيارته، وتكون زيارة القبور من باب المصلحة للزائر والمزور، وكانت في الأول مفسدة للزائر دون إيش المزور، فأحلها لما كانت مصلحة وحرمها لما كانت، وأي ضير في هذا؟ هذا يدل على أن الله يعلم الأمور على التفصيل والإجمال. فما توهمه اليهود وتابعتهم فيه المعتزلة لا يلزم. ودائما أهل البدع يجيبوا لوازم فاسدة، يقول لك يلزم كذا، وإذا لزم كذا لزم كذا، وإذا لزم كذا لزم كذا. قال إذا أثبتنا الاستواء لله عز وجل لزما من ذلك التحيز، ولزم من ذلك أن الله خلق العرش ثم افتقر إليه، وافتقار الغني إلى الحادث يصير الغني فقيرا. قفصط عقلي، هم يظن أن هذه مسلمات عقلية فيستندون إليها، وهي أوهام وصفصطة ولوازم فاسدة لا تلزم على الله. فهمتم هذا؟ طيب، البخاري عجيب ما يريده من الأحاديث والتراجم فيها خير كثير. يقول سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي. من مصعب بن سعد؟ سعد من؟ ها؟ مصعب بن سعد بن أبي وقاص. طيب، قال فنهاني أبي، قال لي ما تعمل كده، منعه من التطبيق وأرشده إلى أن يضع اليدين على الركبتين كالقابض بهم. قال شغلك ده كنا نفعله أولا ثم نهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم. وقول الراوي أمرنا ونهينا يكون من باب المرفوع حكما. طيب المرفوع حقيقة ما هو؟ يلا طلاب العلم، أنتم قرأتم في علم الحديث، ها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إيش؟ مرفوع حقيقة. المرفوع حكما أمرنا ونهينا. واحد يقول لك يمكن آمر واحد ثاني، قيل الرسول عليه الصلاة والسلام، ينصرف الآمر في ذلك الوقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحد، فيكون مرفوع حكما. عليها عندكم؟ عليها موجودة؟ في بعض النسخ غير موجودة؟ عليها. طيب في نسخ ما فيها؟ هذه نسخ بخاري ولا شروح؟ ها؟ ها؟ نعم؟ ما موجودة؟ طيب، هذا يحمل على اختلاف النسخ. طيب، باب إذا لم يتم الركوع، التقدير باب إذا لم يتم المصلي الركوع، فيكون المحذوف هو إيش؟ ها؟ هل يمكن يحذف الفاعل؟ ها؟ للعلم به وللجهل به وللخوف منه والخوف عليه. تقول ضرب الرجل، مجهول الذي ضربه، ولذلك يقول ضرب الرجل، وللخوف منه أيضا، الخوف من الضارب. تقول ضرب الرجل، لا ندري ما الذي ضربه، ولأغراض بلاغية كثيرة. قال إذا لم يتم الركوع، يعني إذا لم يتم المصلي الركوع. طيب، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. وهذا موجود في الناس اليوم كثير، لا سيما في مساجد الأسواق، والناس منشغلون بأعمالهم. يعني شوف الناس اللي بيصلوا برا بالذات، يعني والله واحدين تتعجب أنهم في صلاة أم في غير صلاة. يعني كأنه لا يصلي، وإذا ركع ما يصل إلى الركوع إلا وقد رفع منه، وما يصل إلى السجود إلا وقد رفع منه. هذا لا صلاة له. قال ما صليت، هذا حذيفة من علماء الصحابة، قال للرجل الذي ما أتم الركوع وما أتم السجود، يعني لم يطمئن في الركوع ولا في السجود، قال ما صليت. هل المراد ما صليت حقيقة أو ما صليت يعني ما ركعت ولا سجدت؟ يعني ما ركعت ولا سجدت. وإذا انتفى الركوع والسجود في الصلاة بطلت الصلاة، فكأنه لم يصل. قال ما صليت، فما هنا نافية، يعني ما صليت الصلاة التي شرعها الله عز وجل على لسان النبي. ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. قال له إذا دي صلاتك مت على غير الفطرة، وهذا كلام يعني شديد، يدل على أن من تساهل في الصلاة ولم يحسن ركوعها ولا سجودها مات على غير الفطرة والعياذ بالله. فالناس طلاب العلم ينبه الناس في الأسواق وفي الإدارات شركات وفي مساجد المسلمين عامة، اقرأ. نعم، ها ها ها، يمكن أن يؤخذ منه تكفير تارك الصلاة بالكلية، تارك الصلاة بالكلية إذا كان الذي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود يموت على غير الفطرة، فالذي لم يصلي من باب أولى واحد، ممكن يؤخذ بالمفهوم. أنا أريد من الطلبة يا إخوان ينظروا في دلالات الألفاظ من جهة المفهوم، فإنه تنفتح لطالب العلم من المعاني وينفتح له من أبواب الفقه ما لا يمكن حصوله لغيره إذا نظر في النص منطوقا وإيش مفهوما. بعض الناس بس ينظر في المنطوق، أما ما دل عليه النص بالمفهوم، يعني كثير من العلماء عرفوا بقوة الاستنباط وبدقة الاستنباط، حتى أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره في آية في سورة المائدة ذكر 35 فائدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، استنبط منها 35 فائدة. بعدين الإنسان حتى يوفق في الفهم يستعين بالله، فإن الله سبحانه وتعالى يعين من استعان به ويكفي من استكفى به. ومن أعظم ما يستعين به العبد أن يسأل الله الإعانة على فهم دين الله. انظر إلى ما كتبه شيخ الإسلام من التفسير في 10 مجلدات، قال: وهذا ما أملى به ما أملاه علي الخاطر المكدود وهو في الحبس مسجون منع منه الطعام والشراب، وهو في هذه المشقة وهذه المتاعب فتح الله عليه من العلوم وأسرار القرآن ما سطره في 10 أسفار مما لم يقرأه في كتاب. وكان الحنابلة وأهل السنة في ذلك الوقت يتألمون لحبسه، لأن الناس كانوا ينتفعون به خارج السجن، فكتب إليهم وإلى أمه قال: نحن في خير وسعادة وهناء، وفتح الله علينا من آلائه وفضله وإحسانه ما لا يمكن تصوره، وهو محبوس. قال: ونحن يصدق علينا قوله تعالى: وضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني كاننا محبوسين ومسجونين وكذا، لكن نحن في آلاء عظيمة وفي نعم كثيرة لا نقدر شكرها، يعني كثيرة من كثرتها لا نستطيع أن نعدها ونقصيها ونشكر الله عليه. فقيل له: أنت في حبس؟ قال: لا، المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه عن طاعة الله. ده الحبس الحقيقي، حبس قلبه عن الله هو في حبس، أما محبوس في 4 جدران العادة، فهو وجد راحة في هذا السكون فكتب. وكانوا يمنعونه الدوات والحبر والأقلام، فكان الناس يدخلون إليه السجان، الناس المساجد السجانين العساكر التعسين، بيقوا تلاميذ ليه تعاطفوا معه، فصاروا يدخلون إليه الأقلام والمحابر، فكتب في الحيطان والأركان كتب كثيرة. علم يسيل كما يسيل المداد، حتى كتاب الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم كتب على الجدران، فلما دخلوا عند موته أراد العسكر أن يمسحوا ما في الحيطان والجدران من العلم الذي كتبه، فكان أول من دخل عليه الإمام المزي صاحب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، فإذا أرادوا أن يكتبوا ينظر إليها ويتحفظها فيقول: دعوهم وشأنهم فقد حفظنا هذا الحائط. سبحان الله، ليه الناس ما هيني؟ فحفظ كتاب الاقتضاء، وأحسن نسخة كتبت من حفظه مما كتب على الجدران، وبعض الأركان مكتوب فيها بعض الأجوبة أيضا حفظها ثم أمليت من حافظته. وكان الشيخ بيحبه محبة خاصة ويكرمه ويبجله ويرى عليه الرأي فيقبله، كان من العلماء الكبار. الحافظ المذي هو الذي تزوج ابن كثير بابنته، وذكر ابن كثير في تاريخه أم امرأته وترجم لها ترجمة حافظ ترجمة موجود ونسيب ترجم له وترجم لشيخ نعم واحد استعني في بعض المجالس قال لي المرة ترجم لها قلنا له الله نعم نعم هذا أيضا من السنن المهجورة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه وسجوده والجلوس بين السجدتين متقاربا حتى واحد تلقاه يقوم نص ساعة ويركع دقيقتين ويرفع نص دقيق ويسجد ثلاثة دقائق ويرفع دقيقة أصلا ما في حاجة ما في تقارب أصلا ولا في مناسبة بين ركوعه وسجوده وقيامه هذا ملاحظ ولا ما ملاحظ يعني انت لما تشوف قيامه ثلث ساعة تقول والله نستمتع في الركوع اليوم ما شاء الله الرجل متعني انت قبل ما تقول سبحان ربي العظيم يلفحك فوق وقبل ما اسكت كم ثلث ساعة يا ما عاد شنو غيروا الامام ولا ونفس الامام ما في تناسب ما في تناسب وإذا قام من الركوع أيضا لا يطيل وهذه طبعا مشكلة الناس اللي إذا رفع من الركوع ما في وقاف كله ما في وقاف هنا وبعض الناس يطيل الركعتين ويخفف الأوليين ويخفف الثنتين الأخيرتين تخفيفا مخلا ليس بينه وبين الأوليين تناسب حقه إذا طول في الاثنين تكون الاثنين تكون الأولى على النصف من إيه من الثانية والثالثة على النصف من الثالثة وهكذا تكون في تناسب شوي لكن كون الاثنين طوال والاثنين خفاف الورى بحيث أن الإنسان لا يدرك الإيه الإمام فيها إطلاق حتى تطمئن ذلك نعم هذا الحديث مشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته، حديث المسيء، بعض الدعاة يقول حديث المسيء صلاته، هذا خطأ، بل الصواب حديث المسيء صلاته، لأن المسيء اسم فاعل من أساء، واسم الفاعل يعمل عمل فعلي، فيكون صلاته منصوب على أنه مفعول ليش؟ لمسيء. فقولك المسيء صلاته كأنك قلت أساء صلاته، لأن الاسم الفاعل يعمل عمل فعل. طيب، هذا الحديث فيه مسائل، فيه أنه إذا أتى شخص إلى قوم فإنه من السنة أن يسلم عليه قبل أن يتكلم معه. طيب، إذا تكلم معهم قبل أن يسلم فالسنة أن لا يجيبوه، واحد منهم يقول لك السلام عليكم، يقول لك دكان فاتح، أنت عمل كده، عمل فيها طرش، يا أخي أنت ما قاعد تسمع، الدكان فاتح، فإذا فطن وقال لك السلام عليكم فقل له عليكم السلام الدكان فاتح. بعض الناس يعتبر هذا نوع من السذاجة ونوع من الغتاتة وكذا، لا، هذه هي السنة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يبدأ بتحية المسجد عند دخول المسجد قبل أن يسلم على من في المسجد، أن بعض الناس إذا دخل هو السلام عليكم حاج محمد حاج علي وبعد ذلك يشوف ركيز يصلي، لا، أول ما يدخل يصلي ركعتين قبل أن يتكلم معه أحد. وفي هذا الحديث دليل على جواز تكرار السلام في على من يعني في حق من سلم. بعض الناس إذا قلت له السلام عليكم وثاني قلت له السلام عليكم يقول لك شغله وخلاص، قلنا عليكم قالوا اثنين شكلوا وذاك ضربوا كذا وحجزوا منه ثاني لاقاه برضه شال عصايته داري ضربه، فقال لكم تراثي وخلاص قليل ضربته. فالسلام لا بأس، يستحب ولو مع التردد، يعني إذا ردد يعني سلم عليك ثم خرج لحاجته ثم جاء إليك فليسلم عليك، حتى إنه من السنة إذا افترقا وسلم هذا على هذا ثم فصلت بينهما شجرة فإنه يسلم الآخر على الآخر، لأن هذا اسم من أسماء الله تتقبله في رحابة صدر وفرح. إن شاء الله يسلم عليك ثلاثة مرات. الشاهد وين؟ قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم صلى قال صلي فإنك لم تصلي فصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، والرسول لا يقره باطلا، كان يقول له بس المرة الأولى ثاني مسلم، فلما أقره وإقراره شرع وسنة علم أن تكرار السلام سنة. لكن بسبب طبعا عشان ما في واحد يقول لك سنة خلاص، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، إما قلت له عليكم السلام طوال يقوم عليكم، لا لا، هذا له سبب، السبب أنه ذهب منه فعاد إليه. طيب، وفيه جواز رد الواحد على الجماعة، من أين نأخذ؟ فرد عليه السلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رد ولم يرد معه أحد، لأن الرد فرض إيش؟ كفاية، ما يتحتم على كل واحد يقول عليكم السلام. لكن في الزمن ده فيه نزاع يسير، نعم. كل ما خرج من المسجد وخارج لقضاء حاجة، لا، إذا خرج ليدخل فهذا لا يصلي ركعتين، يعني كان أصلا صلى ركعتين وقعد مع شويتين داير يجيب شبط من بر، ما يقال له يصلي تاني ركعتين. ابن حزم قال يصلي ولو خرج عشرة، لكن ما يصلي. الشيخ الفوزان يقول إذا خرج ليدخل فلا يصلي، لأنه ليس في حكم الداخل، بل هذا في حكم إيش؟ الخارج ليدخل. نعم، لكن إذا ذهب ليشتري شيء ثم يعود للمسجد يصلي ركعة. نعم، تفضل. بالنسبة للجملة الأولى من السؤال وهي إرسال مساعدات، هذا إلى الحاكم ليس إلى أفراد المسلمين أن يرسل مساعدة، سواء كانت أموال أو كانت مؤن طعام وشراب أو كانت سلع، هذا كله يرجع فيه إلى الدولة، وهي إن شاء الله تقوم بالنظر في هذا، لأنه ليس كل ما يراه الشخص مناسبا يكون مناسبا في كل وقت وحال، فمن الخطأ كل الخطأ أن يتولى أفراد المسلمين بغير نظام الدولة أن يقوم بتبرعات أو بجمع تبرعات، كل ذلك إلى الدولة، فمن فعل ذلك فقد أخطأ، بل عليه أن يتصل بالدولة ويبدي لها هذا الرأي وهي تفعل ما تراه مناسب. أما إيران هذه دولة رافضة لا يجد التعاون معها في شيء. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير وبالمسرعين الجديد العام الجديد. أولا أفضل الثانية في هذه المناسبة، ثانيا هذه أفضل الحائز الثانية بإيش؟ نعم. إذا قدم عام جديد كان يهني المسلم المسلم يقول نسأل الله يجعله عام طيب في نصرة الإسلام والمسلمين، يجعله عام خير مبارك، فهذا لا بأس. أما التهنئة بعيد الهجرة وما يسمى بكذا هذا لا أصل. طلق الحيض وقع طلق الحيض. ويسأل عن مسألة علمية ولا أمر واقع؟ سائل كان موجود ممكن يباشر بالسؤال. خلي إذا كان في بعدين. يقول أريد المسمية مولود التقوى، وسمعت بعض الإخوة يقولون هذا ليس التقوى والإيمان والرضوان في الكلام، فأرجو فضيلتكم الإجابة الشافية في هذا. ممنوع ما يسمى تقوى وإسلام وإيمان. يقول الشيخ ابن عثيمين لأن هذا خلاف الفعل الحسن، الناس بيقولوا كلامنا من باب الفعل. يا ولد شوف الولد طيب تقوى وإسلام، يعني لو كانت إسلام ما موجودة في البيت يقول في إسلام يقول ما في، في تقوى ما في تقوى، في إيمان ما في إيمان، هذا ما ينبغي. فيوهم المعنى الفاسد. بشرى لكم على المشكلة يقيم شباب ونزبع بلاد عباس الثورة العلمية لشغلية العنوان حوار التفصيل في مسائل التكفير بفضيلة الشيخ المصعب الأمين تعالى المكان حي البستان غرب حي المنصورة شباب طرق الزمان الزمان الثاني الأحد الثالث محرم على عرب أخرى 34 موافق 18/3/12 ثلاثاء لحد الثلاثاء الثامن من مساء المغرب المرة 16 استفسار التليفونات موجودة في صفحة المنصورة. يقول احسن الله يبلغ المقصود شيخ المواتلات وأن هنالك هذا الفقه الناس بيسموا طبعا فقه الموازنات فقه كذا الأقليات تكلموا على كيف موازنات ما نعرف موازنات في الفقه الإسلامي بس يسع هذه الأمور كلها. أما فقه موازنات فقه كذا فقه كذا كل إنسان يأتي بتسمية جديدة. قول لي مكتب فرض العلم الشباب بدعاء الشيخ على الرحمن حبيب الله يبارك فيك وفي سنة دعوة رمضان. ايه ادعو له ان شاء الله ربنا يشفيه يعينه فيها عمليات كده. هكذا الانسان في الدعوة اذا كان صريح في بيان الدعوة الى الله ويدعو الله الى الله على بصيرة يناله الاجر عادي، وهذه رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته. وأهل الدعوة مبتلون، أهل الدعوة مبتلون لكنهم منصورون. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا يبتلون لكن ينصرون في آخر المطاف. فمن صبر على الأذية وصبر على البلاء نال الجزاء، ومن لم يصبر راح بلا جزاء. الأمر معلوم يعني في الدعوة إلى الله. أي ضرب واحد من المخبولين الصوفية. يقول رجل الأستاذ في جامعة الإنجان أول كتابة تنتهي في كتاب السنة في الإنجاز ما عرفكم ما عرفكم ما عرفكم. هذا كتاب نشره، إن عادة نزول النشر يختلف عن الإنسان الذي يتكلم في بين الناس في محيط ضيق. فدا ألف كتاب اسمه الأمين الحاج سماه السلفية والسلفيون في السودان، وآتى بهؤلاء كلهم كل الفئات الموجودة في السودان باستثناء الصوفية، جعلهم من السلفيين وسع المعونة. وآتى بجماعة إخوان المسلمين بكل فيالقها، وآتى بالتكفيرين وكلهم وناس أبو نار وكله، وقال جاب السلفيين على الحقيقة برضو، قال ذيل سلفيين. ثم ترك أولئك كلهم وحمل حملة شعواء على جمعية الكتاب والسنة، وقال إنهم من مرجع. وهذا ليس بعيدا، أولا يعني الاتهام لبعض السلفيين هو اتهام للكل، لكن تشخص في الجمعية لأنها حملت لواء الرد على أهل الأهواء على وجه الخصوص. والإخوة البقية جزاهم الله خير لهم مواقف من أهل الأهواء لكن ليست بتلك الصراحة، وهم ما بصرح بيوفروا شوية لا مدحا ولا قدح، وربما يكون في بعض الأحيان مدح عشان انت تكون ساكت على طول، وأما اللي يصرح بمعاداة أهل الأهواء وبيان باطلهم تحذير الناس منهم سواء كانوا قطبيين أو تكفيرين أو إخوانيين أو كذا، هذا لا بد من إيه، فاتهمهم بالإرجاء، وهذا ليس بدعا، فقد اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، وسئل الشيخ بن عثيمين عن الشيخ الألباني ومن يقول فيه أنه مرجي، فقال الشيخ بن عثيمين بعبارة صريحة: من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ الألباني، أحد رجلين، إما ما يعرف الألباني من هو ولذلك يتهمه بالإرجاء، أو لا يعرف الإرجاء من حيث الإرجاء نفسه ما يفهمه ولذلك يصف به الشيخ الألباني. وكذلك نقول من اتهم هؤلاء الإخوة بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف هؤلاء الإخوة، ولذلك ما أسند هذه دعوة، والدعوة ما لم تقم عليها بينة فهي ادعاء، والادعاء كل إنسان يحسنه. ما هي البينة؟ لو قال في كتاب كذا صدر من هؤلاء وقالوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا صفحة كذا وكذا وكذا وكذا لكان كلام بين، لكن دعوة ليس عليها بينة ثم قال يهتمون بسفاسف الأمور ولم يبين هذه السفاسف، وشخص معروف وقدم حديثا ما كان له أن يقول هذا أبدا، يرمي يعني الناس بالبهتان ويرمي الناس بالدعاوى التي ليس عليها بينات. ثم الأكبر من هذا والأعظم من ذلك أنه اتهم، ونحن نقول هذا لأنه سطره في كتاب ونشره في معرض الخرطوم الدولي، فليس أمرا مخفيا بل هو أمر أراد أن يبلغ جميع الناس، ونحن أيضا لا بد أن يبلغ الكلام منا جميعا، لأن من كتب فقد عرض نفسه للمساءلة، يسأل عما كتب لا يترك. افترى على الكلية، كلية الجبر العلمية السلفية معروفة عند أهل العلم من علماء الإسلام كالشيخ الفوزان، الشيخ الغديان، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ عبد العزيز الرئيس، الشيخ جميع المشايخ، الشيخ ربيع بن هادي المدخل، يعرفوا هذه الكلية وهي مزكاة من أهل العلم، وزاروها، زار الشيخ عبد العزيز الرئيس في عدة زيارات، وزارها الشيخ صالح السحيمي وأثنى عليها في المدينة، ومنهجها منهج جامعة المدينة النبوية في غالب هذه المواد التي تدرس. افترى عليها وقال إنه جاء طالب من هؤلاء الطلاب، أمره أولئك المدرسون في هذه الكلية أن يكتب بحثا حول هذا البيت. ما هو هذا البيت؟ هو برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين. قالوا دايرين تعمل بحث حول هذا البيت الذي يتكلم عن الثعلب، ناس مع انه شغلة يأمر الطلاب بهذا، هذا بأبعد ما يكون عن العقول، ولا يمكن ان يصدقوا عاقل ابدا. مؤسسة مسجلة في التعليم العالي تأمر الطلاب بهذا بحث فيه بقصيدة موجودة في الابتدائي، كيف طالب جامعي يؤمر بكتب بحث فيها؟ المهم هو طوالي قال خلاص هذا البيت يناسب الرافضة والشيعة، قال نعتبر الثعلب ده واحد من الشيعة. فأراد أن يكتب بحثا عن الشيعة، فجاء إليه أولئك المدرسون وقالوا له لا، إنما نحن نقصد فلان وفلان، وسموا هؤلاء عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، وما وأمارات الوضع والكذب ظاهرة على هذه القصة. الزلم من القصة يضعها عند علماء الحديث يكون في قرائن تدل على أنها موضوعة، لأن ما منسجمة. قالوا له كذا وقال له لا. طيب بعد ده تدخل الشيخ خالد عبد اللطيف وقال يا جماعة معليش، بدل النفرين ديل خلوها في الشيعة، وأنا واسطة خير، وخلوا البيت يكون حول الشيعي وليس فلان وفلان. وقال وافقت الكلية وصار البحث في الشيعة برضو كتل خير وكتل بحث فيش في الشيعة. وهذا المدرس الذي منع أن يكتب في هؤلاء وجعله في الشيعة برضو مدرس في الكلية، كان حقه أن يثني على الكلية لأن فيها من المدرسين ما لو وقع خطأ أنهم يصلحوه، أما يتهم الكلية هذا الاتهام الباطل. وطولب الشيخ خالد عن هذه القصة وإيش موقفه منها، لأنه جابه شاهد عياني. فقال الشيخ أنا لا أعلم هذه القصة أبدا، ولا أعرفها وقعت أبدا لا في الكلية ولا في مكان آخر، وليس ثمة قصة بهذه الصياغة أبدا، ولا شخص ولا. ونصح هذا الرجل بأنه يتق الله ولا يرمي الناس بالبهتان، وأنه يتحرى حتى لو جاء واحد قال له حصل حصل حصل حصل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أين التبين؟ ثم قال ردا على هذا الشخص اللي استشهد به، قال أنا ما شفت خالد عبد الله، قال ما شفت وما حصل ولا توسطت ولا شفت طالب ولا بحث ولا بيت ولا شيء. سبحان الله، الشاهد كذبك انت قلت، والدليل على صحة القصة ان خالد بن عبد اللطيف، دكتور خالد عبد اللطيف توسط، وخالد قال انا ما توسط ولا شفت القصة وما حصلت ولا شيء. فكان هذا الشخص دكتور الامين بدل ان يقابل بإتيان بالبينات كان رده انه حلف ثلاثا يمينا مغلظا، واليمين ليس على المدعي كما تقرر في علم الدعاوى والقضاء، اليمين على من ايه؟ من انكر. يعني الكل يتحلف تقول والله ما شفنا كلام زي ده ولا فعلنا شيء، معليش اما انت مطالب بالبين مش تقسم عشرة، لا اقسمت مية لا تكن بريئا. الذي يقسم هو المنكر، انت تجيب البينة، فاذا اتيت بالبينة فانه لا يسمع للمنكر ويحكم بمقتضى البينة. وين الولد ده عشان نسأله؟ قال في السعودية. طيب طالب في الكلية، الولد ده السعودية، وما الذي اخرجه ليحكى عنه ويقص عنه وهو غائب؟ كل هذه من امارات الوضع وامارات الغلط واتهام الناس بما ليس فيه. فده زمن عديد، نسأل الله العافية. الإنسان ممكن بالعدل يتكلم في من يبغضه، لكن بالجهل ويتكلم بالبهتان والزور هذا ما يصح. هذا أنا جوابي عليه، وأنا ما دخلت في هذه الأمور وأسمعها من بعيد، ولولا أن وردت علي ما أجبت عنه. ليش؟ لأن الكلية لها رجال ولها مدرسون ولها إدارة، وردت وبين الكل شيء.